السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، احنا مع بعض بإذن الله تعالى هناخد النهاردة إن شاء الله باب طيب النفس. الحديث اللي معانا حديث عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه اثر غسل وهو طيب النفس، فظننا انه الم باهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال اجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، الصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث اللي معنا ده حديث رائع وفيه فوائد عظيمة وجديدة، نحاول بإذن الله تعالى نركز مع بعض قدر المستطاع. بداية هنا الصحابي الجليل يتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عشان كده قلنا نحاول نركز، لان احنا كلنا مفتقدين من هذا الامر لطيب النفس، لطيب النفس مفتقدين فعلا، للنفوس المستريحة الهادئة المنشرحة المسرورة. طبعا في عوامل كتير تجعلنا نفتقد هذا الامر في حياتنا، ولكن الانسان يحاول قدر المستطاع ان ياخذ بالاسباب التي تؤدي الى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يذكر الحال الذي خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، واصحابه ينتظرون، وهو خرج من بيت من بيوته وعليه اثر غسل استحمام اغتسال مغتسل، واضح عليه انه مغتسل وهو طيب النفس. يعني ايه هنا معنى كلمة طيب النفس؟ المقصود بطيب النفس هنا يعني البشر والسرور، يعني انشراح الصدر، الراحة النفسية بالمعنى العام بتاعنا، الراحة النفسية يظهر عليه كده ايه أثر الراحة والانشراح والسعادة. فالصحابي يقول ظننا أنه ألم بأهله، المقصود ألم بأهله أي جامع أهله، يعني هو مغتسل، فإذا يعني كان حدث شيء يوجب الاغتسال وهذا الأمر هو الجماع. طب هنا ليه بيربط هذا بذاك؟ يعني هنا ربط طيب النفس بهذا الظن أنه ألم بأهله. العلماء تكلموا في هذا الأمر وقالوا أن من نعم الله عز وجل على الإنسان هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وركب الله عز وجل في الرجل شهوة للنساء، وإذا أتاها في الحلال وقضى شهوته في الحلال ده كان أو هذا سيكون سبب في طيب النفس وفي راحة البال وانشراح الصدر. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ربع، قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في ربع احدكم صدقه، الحديث ده ايضا في صحيح البخاري اظن مر عليكم قبل كده، فحتى الصحابه تعجبوا قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته وتكون له صدقه؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعت حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث له روايات عدة، ولكن أنا ذكرت ما أتذكره منهم. إذن هذا الأمر وهو إتيان الرجل أهله لنعم الله عز وجل وله في ذلك أجر. وأيضا الموضوع ده يتبت في راحة البال وانشراحة الصدر، لأن الإنسان إذا أتى يعني هذا الأمر في الحلال كان طاعة لله عز وجل، وطبيعة البدن طبيعة بدن الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها أن يرتاح في يعني هذا الأمر، إن طبعا زي ما قلنا إن كان في حلال يعني جماع الرجل أهله تأتي راحة وسعادة وسلوك. لذلك قال الصحابة تظننا أنه ألم بأهله، وربطوا ما بين هذا وبين يعني ما لاحظوه على النبي صلى الله عليه وسلم من طيب النفس وانشراح الصدر. نعم نعم، وده بعد يعني معنى عميق جدا من أنواع السكن. طبعا إن الله لا يستحي من الحق، ولكن حقيقة زي ما قلنا هذه طبيعة وضعها الله عز وجل في البشر، طبيعة الميل للجنس الآخر وأن كلاهما يشتهي الآخر. فإن كان في حلال ويسر الله عز وجل الأمر كده ويسر الأسباب، كان ذلك سببا في السعادة والراحة النفسية. لذلك يعني مع الأسف نتكلم بس بشيء كده يسير يعني في هذا الأمر في هذه النقطة، مع تكرار النظر إلى الحرام وعدم غض البصر عند الرجال وعند النساء، وصل الأمر إلى عدم الإشباع، يعني الرجل لا يعني تشبعه زوجته والمرأة لا يشبعها زوجها. ليه؟ لأن هو في ذهنه خيالات وصور، و يعني زي ما قلنا كده طبعا في فساد عظيم جدا في وسائل التواصل بشكل عام أو التلفاز، حتى لو ذكرنا التلفاز، فالنظر إلى الحرام وما نحن ذلك يؤدي إلى ضعف هذا الأمر على عكس ما يتخيل الناس. يعني الناس يقولك لا انت بتشوف وخلي ما بلاش كبت، يعني الناس تشوف وتنظر الى الحرام وتشوف المحرمات عشان ايه؟ عشان تتشجع يعني عشان الامور تبقى كويسة. لا طبعا بيأتي بنتيجة عكسية، وبيحصل ان بيأتيب يعني اللقاء ما بين الرجل والمرأة بيبقى لقاء يعني باهت من المعاني الطيبة، ولا يحصل به طيلة نفسي. في اغلب الاحيان وتلاقي رجل يشتكي من هذا الامر والمرأة تشتكي انه لا يشبع وانه لا يشبع، وده نتيجة فلا يدب الله لإطلاق النظر وإلى يعني الصور المحرمة التي في الخيال. طبعا هو شايف فلانة وفلانة وفلانة يعني اندهار بقى العمليات التجميل والحاجات اللي بيعملوها، فيعني ملكات جمال فريدية ايه مع زوجته، لا مش شايف ده، فمتأثر طبعا ده يؤثر على علاقته معها، خلينا واقعيين. كذلك هي طبعا في ذهنها فلان الممثل وفلان المغني وفلان معرفش ايه، فبالتالي هي مع دورها لا مش مفيش لا يحدث لها يعني هذا الإشباع، وبالتالي لن يتأتى طيب النفس من العلاقة الزوجية إلا إذا كان الطرفين يعني لا ينظران إلى ما حرم الله عز وجل ويتقيان الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. وأيضا الزوج يتقي الله في زوجه والزوجة تتقي الله في زوجها، يعني لو في راحة نفسية بشكل عام أو علاقة طيبة وحسن خلق في التعامل يتأتى هذا الأمر بشيء من الهدوء النفسي، ويتم فعلا الاستمتاع بما أحل الله عز وجل، وبالتالي تأتي النتيجة المرجوة اللي هي الصحابة هنا بيتكلموا عنها. سبحان الله، يقول لك النبي خرج وعليه وهو طيب النفس، فعلى طول ايه ظننا انه ألم بأهله ومغتسل، فواضح ان ايه حصل شيء من يعني جامع اهله، فبالتالي ده ادى لايه انشراح صدره وظهور سرور وبشر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعلا يعني المسلمين يتقوا عز وجل الرجال والنساء هيتأتى لهم كل هذا الخير، ويحصل لهم الـ يعني النتائج المرجوة من الحلال الذي أحله الله عز وجل لو ابتعدوا عن الحرام. طيب فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، لما لاحظوا كده يعني هذا البشر والسرور على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتظهر عليه أمراض يعني الراحة النفسية والطمأنينة وراحة البال، فذكروا ذلك للنبي، قالوا يا صلاح شايفين ده عليه، هذا هو حالك نراك طيب النفس. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال أجل والحمد لله، اعتراف بنعمة الله عز وجل وبفضله عليه، ويعني ماذا بعد هذه النعمة من نعمة، يعني احنا كثير جدا مفتقدين هذا الأمر، مسألة طيب النفس. طبعا يعني عايزين نركز في الكلام، احنا قلنا ان هنا يعني الصحابة ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جامع اهله، وده كان سبب من اسباب طيب النفس، ولكن الموضوع الحديث مش مقتصر على هذا، قلنا ده سبب من الاسباب وقلنا واتكلمنا حول هذا المعنى، ولكن احنا بنتكلم بقى في مسألة الراحة النفسية بشكل عام، راحة النفس وهدوء يعني القلب كده وطمأنينة يعني راحة الصدر، نفتقد هذا الأمر فعلا سبحان الله، وده من أثر الذنوب، يعني التوتر اللي احنا عايشين فيه وشد الأعصاب دايما على كل صغيرة وكبيرة، يعني كل هذه الأمور ده من أثر الذنوب. يعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة، نعمة طيب النفس اللي احنا فعلا مفتقدينها، وهي فضل عظيم من الله عز وجل ومنة كبيرة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجل والحمد لله. طيب ثم ذكر الغنى، ابتدوا بقى ايه قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثوا بقى عن الغنى عن المال وأثر المال على الشخص، و تكلموا في مثل هذه الأمور، عندك حتى في سنن ابن ماجه رواية لهذا الحديث. ثم أصاب القوم في ذكر الغنى، قالوا يتكلموا بقى إيه بشيء من التوسع عن الغنى والمال وهذه النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على بعض عباده بحسب حكمته سبحانه وتعالى في تقسيم الأرزاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، يعني لا بأس مفيش مشكلة خالص إذا كان الرجل غني أو المسلم عنده مال وعنده ساعة من الرزق في حالة إن هو يتقي الله عز وجل. ليه؟ لأن اللي هيتقي ربنا سبحانه وتعالى هيتحرى الحلال في جمع المال، وهيتحرى حين ينفق أين ينفق وأين يضع ماله، لأنه يعلم أنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالتقي بقى هو اللي إيه اللي هيركز في مثل هذه الأمور معايا. طيب فهنا دايما بنقول إن الشخص اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، إحنا عارفين طبعا التقي اللي بيتقي الله مين اللي يعني عارفين معاني التقوى، احنا اتكلمنا فيها كتير، كان في شخص بياخذ وقايه من عذاب الله عز وجل بايه بفعل ما امر به واجتناب ما نهي عنه. ده باختصار، طبعا التقوى لها معاني كثيره يكمل بعضها بعض. هذا الشخص طبيعي جدا ان هو هذا يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رزقه واصبح من الاغنياء هذا المال سيكون نعمة، وزي ما قلنا هو يتحرى طبعا من اين يجمع ماله، ويتحرى اين ينفق ماله، بالاضافة الى ان هو هيستعين بهذا المال على تقوى الله، لانه شخص تقي فهينفق في سبيل الله وهيكون كريم مع اهله ومش هيكون مسرف، ويعني هيتقي الله بقى ايه، شوفوا بقى كل ما امر به تجاه هذا الأمر هذه النعمة هذا المال كل ما أمر به فيفعله وكل ما نهي عنه فينتهي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. وعلى العكس أو بمفهوم المخالفة البأس كل البأس والضرر كل الضرر بالغنى لمن لا يتقي الله عز وجل، الشخص اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هذا المنع يكون سبب في هلاكه، لانه لعله يجمعه من حرام، ما فيش تقوى بقى، ما فيش خوف من ربنا سبحانه وتعالى. فما يهموش بقى يعني اين سيجمع المال، واسباب الحرام دلوقتي بقت منتشره كثير جدا، الناس لا تنتبه سبحان الله. الحرام بقى داخل في امور الواحد والله يخشى، يعني بيحاول يتجنب بقدر المستطاع. مسألة الايه الحرام التي يعني للاسف عمت بها البلوى في بلاد المسلمين، فالانسان عشان كان يتحرى مصدر المال ويتحرى الحلال في رزقه وفي كسبه، ده محتاج تقوى، محتاج فعلا تقوى لله عز وجل عشان يقدر ينفذ هذا الامر. وطبعا طبيعي قوي ان الشخص الذي لا يتقي الله هينفق هذا المال فيما حرم الله عز وجل، في شهواته وملذاته وكل ما يعني قد يؤثر عليه بالسلب. لكن لو كان صاحب المال تقي فيعني هذا هو الخير العظيم وله اجر عظيم، لان ربنا سبحانه وتعالى امتحنه بهذا المال فوجده تقيا، يعني لم يعص الله عز وجل بهذه النعمه. يعني خلوا بالكم المال ده ابتلاء، هو نعمه عظيمه لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، هو نعمة كبيرة، خصوصا لو كان إنسان ينفق في سبيل الله وينفق قلوب إنفاق كثيرة جدا دلوقتي. يعني الشخص لما بيجد أي حد مننا لما بيشوف المسلمين محتاجين ياكلوا ويشربوا ويضغطوا، محتاجين أمور كثيرة، محتاجين أموال، وهو لا يستطيع أو يعني يعجز أن يساعدهم، لا عنده ليس عنده ما يكفيه لكي يساعد، يبقى حزن وحسره كبيره جدا، يتمنى ان هو يكون عنده مال ينفق في سبيل الله. يبقى لا شك ان المال نعمه، كذلك ان يكفي ابنائه ويكفي عياله ويكفي اهله. واحنا عارفين ان كل حاجه دلوقتي اي حركه محتاجه مال، محتاجه نقود عشان تحفظي اولادك، عشان تعلميهم، عشان يعني اقول لكم ايه، يعني طبعا اكيد عايشين في الدنيا وعارفين ان كل حاجه محتاجه. المال الكثير يؤثر امور كثيره جدا لمن اراد ان يتقي الله عز وجل، هتلاقي كل شيء محتاج لمال، فهي نعمه عظيمه ولكنه اختبار. لعل الانسان يكون معدن ماديا ولكن ايمانه ودينه بخير، ويتمنى الرزق ويدعي ربنا سبحانه وتعالى بالرزق الواسع الوفير، وحينما يرزق من ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من واسع فضله، يكون هذا المال سببا في فتنته. وقد راينا يعني احنا شفنا كثير من هذه النماذج، بقى عندنا في سوره التوبه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لو انا اخطات لاي حد يصحح لي، ان انا بقولها من الذاكره ومش عارفه يعني لو فيها خطا صلحوها. المهم المقصود من الايه ان في ناس يبقى معهاش اموال، وبعدين يقول يا رب لو رزقتني انا انفق بقى، وده يكون سبب في صلاحي وفي حسنات كثيره تعود علي. ولما ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بالاموال ده بيكون سبب مع الاسف في الفتنه والبعد عن دين الله عز وجل، الناس تنقلب فعلا على عقيديها وتفتن بهذا المال، ويعني بيبقى المال اختبار. يبقى الشخص اللي يتقي الله عز وجل صادق وناجح في هذا الاختبار، ان ربنا رزقه مال فاستعمله في طاعه الله وحافظ على ايمانه وتقواه وثبت على الطريق، وكان سبب في الخير وليس سبب في الفتنه والبعد عنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصحه لمن اتقى خير من الغنى. جميلة جدا هذه الجملة، وجميل جدا هذا المعنى. لو اتكلمنا بقى عن الغنى ولا الصحة، أن أيهما أفضل؟ الإنسان يكون معاه فلوس ومريض، وبيشتكي، ولا يكون يعني رزقه على قده ما عندوش مال كتير بس صحيح البدن سليم؟ اه طبعا الصحة، سبحان الله، الصحة فعلا تاج على رؤوس الأصحاء. وهنا توجيه، يعني هذه العبارة وهذه الجملة تحمل في طياتها توجيه لنا احنا كمؤمنين كمسلمين، ربنا يا رب يرزقنا الإيمان، الاهتمام والمحافظة على الصحة، على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. لأن صحة البدن تعين الإنسان على العبادة، والشخص المريض عاجز، احنا يعني تخيلوا احنا لو شوية تعب كده في ركبنا ولا في ظهرنا، على طول نعمل ايه؟ أول حاجة نقوم قاعدين واحنا بنصلي، أو ما نسجدش على أقل تقدير، يعني الإنسان يحرم من السجود. ده شيء سيء جدا، الناس اللي جربوا ده ده شعور سيء جدا سبحان الله. يعني طبعا هي الأمراض بقدر الله عز وجل، ولكن أنا أعرف يعني واحدة يعني ربنا يا رب يعافيها ويعفو عنها، هي كانت سليمة وكانت تصلي وكانت تسجد، والسجود نعمة عظيمة، يعني أقرب ما تكوني إلى الله وأنت ساجدة في سجودك. تتخيل أنت تفتقد هذا القرب بقى، يعني أمر إيه، الواحد يرتاح سبحان الله، يعني كأنه يحتضن كده إيه الأرض، ويعني الخضوع وذلا لله عز وجل. فهي أهملت في صحتها، أهملت فعلا، وهي تعترف بذلك لأن أهملت، كان تعب بسيط ولكن أهملت، وأدى هذا الإهمال لمشروف الأكبر، وبالتالي دلوقتي إيه على طول قاعدة على كرسي وهي بتصلي، تقول لي نفسي أسجد، نفسي أحط جبهتي وأمشي في الأرض. والله هي بتكلمني فعلا، استشعرت نعمة الله عز وجل. نعم فعلا فعلا فعلا فعلا، هي من أكثر النعم الإنسان مرغوم فيها، ولا يستشعر بها إلا حينما يفقدها فعلا. يعني ما نستشعرش بالنعمة إلا لما تذهب عنا نعمة الصحة بالذات، وتلاقي نفسك عاجزة، لأن فعلا الشخص المريض عاجز، يعجز عن أفعال كثيرة، يعجز عن خير كثير جدا، وأقلها يعني زي ما قلنا، أو يعني العبادات أجلها إن شاء الله، أمور كثيرة. شوفي المريض عايز ينام، تركيزه ضعيف، مش قادر يركز مثلا في عباداته، في طلبه للعلم، في أمور كثيرة جدا، تلاقي تشعر العجز. فتخيل لما يقول لي أنا نفسي يعني أحط يعني رأسي على الأرض وأسجد، وحزينة جدا على النعمة اللي فقدتها بإهمالي. نعم صدقت يا سامح، فعلا الواحد لما بيشوف المرضى يستشعر قد ايه هو في نعمة عظيمة ينبغي له ان يحافظ عليها. طبعا نحافظ عليها بقى ان احنا يعني ننتبه بقى للأطعمة والأشربة اللي احنا نتناولها، نشوف النافع ونتناوله، والضار ونتجنبه. الضار ده كتير جدا كتير جدا جدا، يعني الامور الضارة سواء في الاكل او في الحلوى او الحاجات اللي هي المأكولات الجاهزة والسريعة، والحاجات اللي هي حاجات الاطفال، حلويات الاطفال والشيكيات والكلام ده اللي الكبار مقبلين عليها اكتر من الاطفال على ما اظن، واضرارها العظيمة والغازية والامور دي كلها كلنا عارفين. طبعا التوعية منتشرة جدا دلوقتي يعني ان الامور دي خطيرة، لكن رغم ذلك الناس تقبل عليها. كذلك مثلا الشخص اللي بيعاني من السمنة وعارف كويس قوي ان الاكل اللي هو هيزيد من السمنة يعني ده بياكله، رغم انه يعرف ده كويس، والسمنة دي مرض شديد ليه، بتؤدي لخمول وتعب وبعدين ضيق في الشرايين، ومعرفش انا حد ثمين القدر الزائد الا عنده ضغط، عنده قلب، مشاكل كثيرة جدا. فزي ما بقول لكم كده ننتبه، نشوف ايه المفيد ويعني نتناوله ونقبل عليه، حتى لو يعني مش طعمه مش حلو قوي زي الحاجات الثانيه يعني، والضار ونتجنبه. اللي عارفه ان هي عندها دهون زائده وده بيزود عندها مشكله، لا تتجنب، ده المفروض، والا احنا كده بنضر بنفسنا. يعني شوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ربنا يعافيك يا زهر، ما هو اللي احنا فيه، ما هو اللي احنا فيه طب. الله المستعان، ما هو الضغط ده ليه اسباب كتير، السمنه من اكبر اسبابه، لكن يعني في بقى حرق الدم وفي المصائب العظيمة اللي ده برضه من أسباب الضغط، يعني قالوا له علو الضغط يعني. فربنا سبحانه وتعالى يعافيك ويعفو عنك آمين يا رب. يعني السبب هنا يا جماعة إن إحنا ننتبه لصحتنا ونشوف يعني الأسباب اللي تعيننا على المحافظة عليها. طيب إحنا كنا نتكلم في إيه؟ نتكلم في مسألة الصحة وأنها أفضل من الغنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لمن اتقى. شوفوا هنا الشرط اتقوا، سواء كان في ساعة الرزق إن كان يكون غني وعنده رزق كثير، أو يكون صحيح البدن. اللي هينتفع بهذا هو التقي، ولكن الشخص غير التقي ده يعني المال والصحة ممكن جدا يكونوا نقمة ويستعملهم فيما لا يرضي الله عز وجل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطيب النفس من النعم. طيب النفس زي ما قلنا في بداية الحديث معنى طيب النفس، قلنا البشر والسرور و انشراح الصدر وطمأنينة القلب، زي ما كلنا قلنا الراحة النفسية بشكل عام هذا من النعم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويختم به هذا الحديث. وطيب النفس من النعم يعني انشراح الصدر المقتدي بالشكر من جملة النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. طبعا يعني احنا اتكلمنا عن الغنى واتكلمنا عن الصحة، فما بالكم بالغني الصحيح ان كان تقي. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا من فضله، يعني يرزقنا التقوى ويمن علينا بالرزق الحلال الواسع ويكون يعني سبب في طاعته ويستجبنا على طاعته ويكون سبب ايضا كأي فتنة او ابتلاء، وايضا منهم على خير من الغنى. طيب الحديث اللي معانا بعد السلام عليكم ورحمة الله. واضح ان في مشكلة طبعا في النت، لكن عايزة بس اطمئن انت سمعته لحد يعني شرح الحديث لحد نهايته الحديث الماضي. انا يعني كنت بتكلم ولقيت الاتصال انقطع، معرفش بقى ايه وصلت معايا لحد فين. انا كنت بشرح في وطيب النفس من النعم، سمعت شرحها ولا ايه؟ لو حد مركز كده يقول لي اخر حاجه سمعتوها ايه، اخر حاجه سمعتوها مين، ده لو مركزين يعني. يعني ايه مش فاهمه انت؟ طيب سمعته. طيب خير. طيب كده كده خير. طب طيب الحديث اللي معانا بعد كده حديث انس، الحديث اللي قدام فهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، ولقد فزع اهل المدينه فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه السلف وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. طيب الحديث هنا بيتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من احسن الناس اخلاقا. كويس مش مستغرب. الحديث اللي قبله حفظ، الحديث ده دراسه اكيد دراسه مش هلاقي شواهد، ولكن طبعا احنا يعني مدانين بالنعمة والصحة، يعني انا متعودة على كده. خلاص يبقى الحديث معانا ايه؟ دراسه. زي ما قلنا هنا في بداية الحديث يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس نتكلم عن احسن بقى، احسن خلقا وخلقا وحسبا ونسبا ومعاشرة طباعا في معاشرته لأهله، في معاملته مع الناس، في كل هذه الأمور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وأجود الناس. الجود بقى يعني إيه؟ الكرم والبذل ويعني السخاوة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأشجع الناس. الشجاعة بقى يعني إيه الشجاعة؟ الشجاعة قوة القلب وقوة البدن. الشخص اللي عنده قوة قلبا وبدنا وعنده إقبال على مواجهة الأعداء، لا يخاف ولا يخشى أحد. الشجاعة بكل ما تحمل هذه الكلمة المعاني. هنا خلي بالكم هنا إيه؟ كلها أفعل تفضيل، يعني مفيش حد أفضل من دول. أحسن الناس لا أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا، وأجود الناس لا أحد أجود من النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من الجميع في هذا الباب، وأشجع الناس وأفضل من كل الناس في هذا الباب، في باب الشجاعة وقوة البدن وقوة القلب في ملاقاة العدو. طيب هيذكر هنا مثال يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أشجع الناس فعلا. في يوم من الأيام أهل المدينة سمعوا صوت خارج المدينة. طيب بنتكلم بقى عن اللي حصل في يوم من الأيام بالضبط كده يا رفيدة. أهل المدينة سمعوا صوت خارج المدينة فظنوا إن ده هجوم أعداء، وكان من المتوقع أن يهجم عليهم الأعداء في أي وقت. حتى في شروح الحديث تحس ما لم يذكر يعني هذا الوقت كان إمتى بالضبط، أو يعني هذه الفترة، أو مين الأعداء اللي كان منتظر هجومهم، هل المشركين هل اليهود هل غيرهم، لم يذكر ولكن في شروح الحديث. ولكن خلاصة الأمر إن هم كانوا يخشوا أن يكون هذا الصوت أعداء جاية تهجم على المدينة، ففزعوا لما سمعوا هذا الصوت. فكله إيه؟ انطلق خرج من بيته وابتدى يشوف فين الصوت ده ويخرج عشان ينظر ما الأمر وينذر غيره. طيب هم خارجين عشان يشوفوا لسه قبل ما يعني استوعبوا الصدمة، وخارجين بقى يشوفوا ايه الموضوع، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من مصدر الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت. خرج اول واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدل على ايه؟ على شجاعته وعلى اقباله انه اشجع من كل من حوله صلى الله عليه وسلم. خرج واسرع الى الصوت ورجع، هم لسه خارجين عشان يشوفوا ايه الموضوع يستطلعوا الموقف. كان النبي راجع يقول لهم لن تراعوا صلى الله عليه وسلم، يطمئن المسلمين ما تخافوش ولا تقلقوا، مفيش اي خطر قادم عليكم ولا داعي للخوف والفزع. لن تراعوا، الروع هو الفزع والخوف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنهم بلوم ايه؟ لا خوف ولا فزع، فاطمئنوا ولا تخافوا. نعم ايوه يا المثال سبحان الله. طيب وهو على فرس لابي طلحه عري ما عليه سرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج سريعا يصطفل هذا الصوت، وهو راكب فرس مش بتاعه، كان مستعيره من ابي طلحه، والفرس ده مش عليه السرج بتاع الفرس اللي هو ايه يعني ظهره عالي. طبعا ده صعب، اي حد بيركب خيل يعرف كويس قوي ان صعب جدا واحد يركب خيل والخيل يجري بيه وما عليهوش اللي هو اللي بيوضع على الظهر ده السرج. يعني ذكر هذا الامر ليؤكد ايه؟ ان يعني خروج النبي بهذه السرعة على هذا الفرس وليس على ظهره شيء ايضا يدل على ايه؟ على قوة وشجاعة وتحمل. وتخيل سبحان الله الامر كمان مش مهيئ ولكنه كان سريع جدا. يعني شجاعة فائقة، فخرج دون ان يضع سرج على الفرس، دون ان يضع على ظهره شيء يعينه على ان يجلس عليه براحة او يقدر ان هو ايه لما الفرس يجري يتحمل سرعة الفرس. طبعا زي ما قلت لكم اي حد ركب خيل يعلم ان هذا الامر لو الفرس او الخيل بيجري بيه بدون هذا السرج بيكون مؤلم جدا لاي شخص. وفي عنقه السيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس وتقلب السيف. وضع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صعب ان هو خرج وكمان ايه تقلد سيفه، حمل السيف، احنا عارفين السيف بيبقى ليه كده جراب، وبعدين حط السيف في هذا الجراب وبعدين علقه في ايه في عنقه في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد وجدته بحرا او انه لبحر. الوصف ده مين بقى؟ مين البحر؟ لو انتوا كده مركزين معايا انا طبعا يعني مش مركزه مع كلامكم ما قراتوش. لا ما ان شاء الله بعد كده يا طه يعني اللي جاي بقى ان شاء الله. او اكيد الكوب ده كان ايام الجاهليه، فان شاء الله مع يعني ايه مع الايام الجايه هيكون بقى في غدوات وحاجات زي كده. طيب ايه بتقول الصوت البحر ده توصل الصوت كمان بتقول ايه؟ بيوصف اللي شافه الناس، اللي شافه للناس. النبي هو اللي بيقول بحر. طب بحر ايه؟ هو ظاهر الحديث لما تقرأين تظن ان ده بيتكلم عن وصف للطوط او اللي حضقه ده كان بحر او شيء، بس لما تركزي تجد ان الموضوع بعيد جدا. بحر ايه هما في المدينة؟ ها يا رشيد لا لا لا لا كل المعاني دي بعيد. طيب انا هقول لكم اولا فقال ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم. مش فاهمة يا مريم هو ايه اللي صدق. فقال ده كلام انس خلاص، هو اللي جبت لنا الموقف، او كلام ابي طلحه صاحب الفرس. بيوصف مين؟ بيوصف الفرس في سرعته كالبحر. البحر اللي احنا عارفين البحر سريع، يعني ايه امواجه يعني متلاحقة، فهو بالك سريع كالبحر. لو رجعنا لاصل القصة هنجد ان الفرس ده كان فيه علة اصلا، يعني كان فيه عيب ان هو كان بطيء. يعني كان يخطئ السير كما وصفه ابو طلحه اللي هو صاحبه، وصفه الصحابه كانوا شايفينه ان هو ايه بطيء في السير. ولكن بين يعني سبحان الله المعجزات التي حدثت من عظيم بركه النبي صلى الله عليه وسلم ان الفرس ده ينقلب من بطيء، من فرس بطيء الى سريع، كانه يعني وجدناه بحرا يعني واسع الجري. وده وصف بيصفه العرب للشيء السريع اللي ده بحر يعني سريع جدا. سبحان الله يقول لك ان الفرس قدامهم جاي. ما هو خلي بالك هم دلوقتي خارجين لتقليل الامر والنبي مقبل عليهم بفرسه سريع جدا في سيره، فرس بيجري بسرعه بسرعه حتى ما عرفوش ايه سرج ولا اي شيء، ولكنه يجري سريعا سريعا. ففوجئوا بهذا هم عارفين ان فرس ابي طلحة ده فرس تعبان بطيء، ولكن وجدوه سريع جدا. نعم بالظبط كده يا جماعه، وصف للشيء السريع حتى مثل الحصان فقط. لما كانوا عايزين يوصفوا اي دابة مثلا بالسرعة، وحتى الانسان يقولون عليه بحر، يعني سريع الخطى سريع الجري. نعم طبعا زي ما قلت لكم ان ده كان من المعجزات التي حدثت، ان يتحول هذا الفرس من فرس بطيء تعبان الى فرس سريع يجري يعني بسرعة كالبحر. طيب طبعا هنا في العلماء طلعوا من هذا الحديث فوائد، قالوا سبحان الله يا أمان، أنا بحثت كتير جدا في شروح الحديث، لم يتكلم أحد عن حقيقة الصوت، لعله كان ضجيج، يعني أنا يعني تخيلت إن هو إيه، حتى ما حدش قال لعله كذا، واضح إن هو كان صوت خيول أو صوت إيه، ما هو بيقول لكم كانوا خايفين من أعداء، فظنوا أنه أعداء، يعني في شرح الحديث إيه الفزع والخوف كان مصدره إيه؟ خوفا من هجوم الاعداء، فالصوت ده كان شبيه بايه؟ بحد بيهجم عليهم. طبعا وده اول شيء انا برضو لفت نظري. طب ايه يعني كانوا خايفين من ايه؟ والنبي كان بيطمنهم، طب كان ايه الموضوع؟ هو بس في الشروح قالوا ان هذا لا داعي للفزع والخوف اللي انتوا خايفين منه هجوم الاعداء، يعني لا ده الصوت ده ليس كذلك، ولا شيء يخيفكم، وما فيش اي قلق عليكم، اطمئنوا واسكنوا فقط. بدون تفسير وإيضاح لمثل هذا الصوت أو لسبب هذا الصوت. فلعلها كانت مثلا قافلة تسير بسرعة أو مثلا صوت يعني دبيب الدواب في الأرض، فظنوا إن هي إن هو جيش جاي يهجم عليهم، الله أعلم. نعم ولكن بقول لكم زي ما قلت لكم العلماء يعني استخلصوا فوائد من هذا الحديث. طبعا بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شجاعة كبيرة والسرعة، يعني السرعة والإقدام، ده لسه ناس هتفكر تشوف ايه، يعني هم خافوا اتخضوا. انت متخيلين انت لما تتخضي او تفزعي من شيء لأول وهلة بيحصلك شيء من انت ايه، مش ما تتحركيش، او العقل قد يتوقف للحظات، مش لا تستطيع ان تحسني تصرف في هذا الموقف. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لهم ده بالضبط كده. دليل ايه؟ ان هم يدوب لسه بيخرجوا يركزوا ومخافوا، فبس خارجين برضو في اقبال وشجاعة من الصحابة، هم خارجين يشوفوا قبل الصوت، يعني يقولوا ايه رايح ممكن في الصوت يشوف في ايه، بمنتهى الشجاعة ايضا. لكن هم يدوب قبل ما ابتدوا يجمعوا كده نفسهم ويقدروا يخرجوا يشوفوا ايه الموضوع، لدى النبي صلى الله عليه وسلم راجع خلاص وشاف ايه الموضوع، وراجع سريعا جدا على فرس كان بطيء كان فيه عيب، ولكنه هذا الفرس فيه منتهى السرعه والقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع يطمئنهم، صلى الله عليه وسلم يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوش ما تبتعوش، اسكنوا اطمئنوا، لا شيء يخيفكم. في مسألة بقى ان هذا الفرس كان لأبي طلحة، طبعا ده جواز العارية ان الانسان يستعير من غيره شيء، وجواز العارية في الدواب يستعير من غيره دابة، يعني مثلا انت بقى لو اتكلمنا عن الواقع، لو ليكي صديقة مقربة او كده وتستعير منها السيارة، لو هي طيبة كده تغيرك اياها ومفيش اي مشكلة خالص، يجوز ذلك يعني. وحمل السيف في العنق، وايضا ان يعني ان يكون الانسان فيه من الشجاعة والاقدام، بحيث انه اذا فزع من شيء ان يقدم على هذا الشيء ويستطلع الامر، ولا يخاف ولا يرتبك الركة اللي احنا نتكلم عنها. طيب الحديث اللي معنا بعد كده يرغب بس نظنش ايه اطلت عليكم، هو حديث بسيط كده هنختم بيه، حديث جابر اللي بعد كده على طول عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حفظ قبل ما نذكره، كل معروف صدقه، وان من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. فجريت نطلع بس الحديث على الصفحة. قصدي يعني حديثك قدامكم. حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. طبعا مسألة كل معروف أو معنى المعروف أظن ده سبق توضيح معناه لأكثر من حديث. هنا نقص كلمة المعروف في اللغة هو ما عرف إما شرعا أو عرفا. ومعنى المعروف في الشرع هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله والإحسان إلى الناس، وده معنى المعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل معروف، كل ما كانت صفته كذلك من يعني طاعات وعبادات وتقرب الى الله واحسان الى الناس، كل ذلك كل معروف صدقه. المقصود هنا الاحسان الى الناس وحسن التعامل بما يرضي الله عز وجل بين المؤمنين. طيب كل معروف صدقه، وبيوضح لك بقى امثله لهذا المعروف. فان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. طبعا هي الحديث اللي هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، ده هذا هو المعنى بالضبط المقصود. هذا هو المعنى الوجه الطلق، يعني ايه الوجه يعني المنبسط الضاحك المتهلل اللي فيه بشر، الابتسامة والمقابلة الطيبة، ده صدقة، ده يكتب عند الله عز وجل صدقة. ويعني ده من الطاعات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان ده فعل هين وبسيط إلا أنه ذكر في أكثر من حديث. كنا إحنا نستهون هذا الأمر في سنوية، يعني شيء بسيط جدا، يعني إن أنا أبتسم في وجه أي حد فأنا صدقات. تخيلوا أنتوا لو الواحد فعلا مبتسم في بيته ها مع زوجي مع ابنائي مع اخواتي مع ابي وامي، ما كل دي صدقات سبحان الله. في اي مجتمع بقى بيذهب اليه مع يعني اختك صديقتك قريبتك، كل دي صدقات. فده ما يستهينش حسنات، حسنات احنا ما نضيعهاش. الوجه الطلق، الوجه الايه، بلاش بقى الامور يعني الوجه اللي هو مبتهر او التكشيره، هو احنا الواحد مغموم ومتضايق ومشاكلنا كتير وما يسمعش. لا يعني سبحان الله، خلينا كده ناخد باسباب طيب النفس ونبتسم، لان ده يعني حسنات وصدقات تؤدي الى راحه القلب. فلا نستهين بهذا الامر. طبعا احنا بنتكلم في باب طيب النفس. هنا بقى يعني لقاء المسلمين بوجه مبتسم بوجه طليق بوجه منبسط، ده من طيب النفس، ده من طيب النفس. احنا نهتم بهذا الامر ونحرص على ذلك، ان احنا نقابل الناس بوجوه مبتسمة، وجوه طلقة، وبمحبة وود ونفوس صافية نقية. كل ده هيؤدي بنا الى طيب النفس اللي احنا طبعا نتمناه ونتمنى ان نشعر به. ايضا يعني الواحد يحرص على ان هو يدخل السرور على من حوله، دائما نخليك السبب في ادخال السرور، في ادخال السعاده باي شيء، بكلمه طيبه، بابتسامه، بهديه بسيطه، باي فعل من افعال معروف، باعانه. كل ابواب يعني ادخال السرور على المسلمين، اي باب تستطيع ان تفعليه فلا تقصري في ذلك، لا نقصر في هذا الامر، ولكن نسعى في ان ندخل السرور على قلوب المسلمين، على قلوب من حولنا، ده كله من المعروف. وهيبتدي ده يبقى ايه؟ صدقات، كل دي صدقات. فيعني لا نحرم او يعني لا نحن انفسنا من هذا الاجر البسيط، سهل جدا يعني، مش صعب. ولكن ايه، احنا يعني الانسان بيغفل عن هذا، عن هذه الابواب اليسيره السهله. طيب هنا بقى يتحدث عن يعني نوع ثاني من انواع المعروف، بعد ما اتكلم بقى عن الابتسامه والوجه المنشرح المنبسط، وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك. السخن بقى عارفين يعني الدلو اللي هو الايه؟ الاناء الممتلئ بالماء اللي احنا بنقول عليه عندنا في مصر الجردل، معرفش بقى بتقال عليه بره ايه، او يعني حاجه ممتلئه بميه. فان انت بقى تسقي غيرك، فهو يعني في كل واحد معاه اناء كده منتظر ميه، فالواحد ايه يفرغ يصب ميه في هذا الاناء، فده ايضا من الصدقات. هذا ايضا يكتب عند الله عز وجل صدقه، يعني كان يسقي غيره، وهو قد ايه فعل بسيط وفعل هين ومش صعب، ورغم ذلك عليه يعني ياخذ عليه المسلم اجر الصدقه. فيعني ايه، لا نقصر في هذه الابواب، ويعني نحاول باذن الله تعالى ان يعني نحصل على هذا الاجر ولا نحرم منه. طبعا الحديث يعني من اكبر الفوائد عدم تحقير اي شيء من المعروف، ولا شيء بسيط من اي عمل. الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولو شيء يسير جدا من الخير ومن المعروف، فنحرص على هذه الابواب حتى تكون سبب في يعني طاعة الله، ومن ثم دخول الجنة. ممكن تيجي يوم القيامة تحتاج لحسنات، صدقات، تحتاج لشيء بسيط، ولكن قد يثقل ميزانك، فننتبه لهذا الأمر. إضافة إلى أن فعلا لو يعني إحنا دائمين البشر وطلاقة الوجه مع من حولنا، نساعد غيرنا ولو حتى بالسخية، إن إحنا نديله مية، نسقيه مية، الأمور البسيطة دي تؤدي إلى ترابط المسلمين. التعاون ده يؤدي الى المحبة والمودة بين المسلمين، هو ده المطلوب. وتفتكروا الحديث اللي تكلمنا عنه عن الشحناء ويعني اثرها السلبي على المجتمع المسلم، البغضة التباغض يعني، والمحبة في الله واثرها الهام جدا على ترابط المجتمع المسلم، هو ايه؟ مين يفكرني بالحديث اللي اتكلم عن المحبة في الله واستبر في يعني الأسباب التي تؤدي إلى المحبة؟ أيوة برافو عليك يا وفاء، نعم هو الحديث اللي فيه الحلقة، نعم وإياكم البغضة فإنها الحلقة. طب الحديث كان إيه بدايته؟ يا أمان ممكن ممكن الإناء ده يكون الصحن أو الطبق. فاكرين حديث اللي كان بيتكلم عن التحابي في الله؟ يا برافو عليك يا وفاء، جزاك الله خير. جائي لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أو الرواية اللي إحنا خدناها كانت مختلفة، لن تسلموا. وتحدث عن ايضا افشاء الكلام، المفروض تكونوا انتوا بقى مركزين ومفكرين حديثهم ذاتيين كويس. فده كان بيتكلم عن اخذ باسباب الود والمحبه بين المجتمع المسلم، ويحذر من التباغض. فاي شيء هيؤدي الى هذا الود وهذا التلاحم بين المسلمين لابد ان نتعب، واي شيء هيؤدي الى التباغض ده نتجنبه. يبقى الانسان يبقى طلق الوجه ويساعد غيره ولو بشيء يعني شويه ميه، ده في حد ذاته يؤدي الى المحبه والموده بين المسلمين. وطبعا هذا ما نتمناه أن أعيش في مجتمع مسلم يعني متحاسس فيه. بس الله أن يرزقنا ذلك. طيب أن تكتب هذا القدر. ولو أي سؤال أو استفسار أو فائدة لحد عايز يقول أي حاجة في 5 دقائق تفضلوا عشان ما أطولش عليكم أكثر من كده. في أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافة. الله يكرمك وإياك يا وفاء. جزانا وإياك يا رشيد ربنا يجزاك وإياك. طيب إن شاء الله أراكم على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير إن شاء الله أراكم. ربنا يرزقنا رؤياكم يا رب اللهم آمين. ربنا يجمعنا يعني على خير في الدنيا وما ذلك على الله ببعيد ويرزقنا يعني كده جمع طيب وبرك في جنته يا رب آمين. طيب أمام بتقول فائدة جميلة يعني نعم الله كثيرة من أهمها راحة النفس تستحق الحمد والشكر. بذلك لطرة أجملت كده الموضوع في جملة جميلة وطيبة وتنوكين. طيب ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.